وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. في هذا المقطع فائدة، وهي أن التوبة في كتاب الله عز وجل لها معنيان: المعنى الأول التوفيق للتوبة، والمعنى الثاني قبول التوبة من التائب، وكلاهما محض فضل الله جل وعلا وإحسانه ولطفه بعبده، فهو الذي يسر للعبد أسباب التوبة وهو الذي يقبلها منه إذا صحت وصدقت، وهذا معنى قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليقبل منهم توبته. ولولا توفيقه جل وعلا للعبد وتيسير أسباب التوبة له ما تيسرت. وبهذا يعلم أن العبد وبهذا تعلم أن العبد لا ينفك عن لطف الله ورحمته وإحسانه، وأن فضل الله عليك سابق لا مخرج لك منه إلا بإكثار الحمد والاعتراف له جل وعلا بسابق الفضل والإحسان. ولتعلم من هذا أن ما تقوم به من الطاعات وما توفق إليه من الصالحات إنما هو من فضل الله عليك وإحسانه إليك، وهذا يستوجب شكرا وثناء، وأن لا يغتر الإنسان بعمله وأن لا يعجب بنفسه، بل يعلم أن ذلك توفيق الله جل وعلا وأن ذلك إحسانه، وأن هذا يستوجب شكره جل وعلا والثناء عليه. نعم. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود. المراد بالنسخ إبطال الحكم السابق بنص متأخر، فالنسخ في الأصل هو النقل والتغيير، فإذا نسخ الله عز وجل حكما من الأحكام إما من شدة إلى تخفيف أو من تخفيف إلى تشديد أو إلى مساوي، فإن ذلك لحكمة أرادها جل وعلا. وقد أنكر النسخ اليهود وقالوا إن إثبات النسخ يلزم عليه البدء، أي أنه يبدو لله عز وجل ما كان خافيا عليه، وهذا من كذبهم وافترائهم وعدم تعظيمهم لله جل وعلا، فالله العليم الخبير علما لا يسبقه جهل. ولذلك أثبت الله النسخ في كتابه وبين أن إثبات النسخ من مقتضى ملكه وقدرته جل وعلا، كما أشارت إليه هاتين الآيتين، فقال رحمه الله أخرج المقطع من أول: ولما ذكر الله النسخ. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، وجميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلية، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية، فحيث يتيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما. فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: إن ربي لسميع الدعاء. وأما ختم قوله، يعلم أن السماع الثابتة لله جل وعلا نوعان: سماع إدراك الأصوات، فما من صوت إلا يدركه جل وعلا ولا تغلطه الأصوات ولا المسائل، فأحاط سمعه بكل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها في المجادلة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والنوع الثاني من السماع سماع الإجابة، وهو نوعان أيضا: إجابة، إجابة دعاء ومسألة، كان يسأل عبد ربه مثل ما يقول: رب اغفر لي وارحمني إنك سميع الدعاء، يعني أجب دعائي. وسماع قبول وإجابة بالإثابة، وهذا كقول المصلي عندما يرفع رأسه من الركوع: ها سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله عز وجل من حمده بالثواب والعطاء. فليس المراد هنا إثبات السماع المطلق، إنما هو سماع خاص، وهو سماع الإجابة والإثابة. نعم. وأما ختم قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، بقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام. وهذا داخل في عموم التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فإن إدراك ما تضمنته هذه الأسماء من الأحكام وما دلت عليه من الشرائع من التعبد لله عز وجل ومن دعائه، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من دعائه بها. فيذكر الله جل وعلا الأحكام والجزاء الذي قضاه وشرعه، ثم يعقب ذلك، نعم، يذكر الله عز وجل حكما معينا أو أمرا، ثم لا يعقبه بذكر ما يترتب على المخالفة، لكن يذكر من الصفات أو من الأسماء ما يفهم به حكم المخالفة. ولذلك أمثلة مثل قوله، نعم، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهي وضعه الأشياء مواضعها وتنزيله محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال، إشارة إلى أن العلم الذي ينفع والذي يطلب هو العلم الذي يثمر العمل، وليس مجرد العلم الذي هو إحاطة الإنسان بالشيء وإدراكه له دون أن يثمر في سلوكه عملا وفي خلقه استقامة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هذا شرط، فإن قوله فإن إن حرف شرط، وزللتم هذا فعل الشرط، من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا، فجعل جواب الشرط إخبارا عن صفة من صفاته وهي عزته وقدرته جل وعلا، فأفاد ذلك وجوب النزوع عن الزلل ووجوب الرجوع إلى الله عز وجل على الخطأ، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يستمر في خطأه، فإن ذلك ضعف في علمه، لأن من تمام العلم بأن الله عزيز حكيم ألا يستمر الإنسان في خطأه ومعصيته. نعم. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ذهب جماعة من العلماء إلى أن الإنسان إذا قارف ذنبا ثم تاب قبل أن يقدر عليه فإنه لا يؤاخذ بذلك الذنب فيما يتعلق بحق الله عز وجل، بل يسقط عنه موجبه وما ترتب عليه، وهذا واضح من هذه الآية إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذه فئة المحاربة. فاعلموا أن الله غفور رحيم، وليست هذه خاصة في آية المحاربة، بل هي في كل ذنب رتب عليه عقوبة دنيوية، فإن العقوبة الدنيوية تسقط بالتوبة قبل القدرة على فاعله، لدلالة قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته، فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم، ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا الذين يقولون إن الشريعة ظلمت المرأة بعدم تسويتها بالرجل في المواريث يطعنون في علم الله عز وجل ويقدحون في حكمته، ولو أنهم سلموا الأمر لله جل وعلا لكان خيرا لهم، فالأمر خطير، فالذي يطعن فيما شرعه الله وقدره وقضاه وحكم به فإنه يطعن في علم الله وحكمته، لا سيما في هذه الأمور التي لا تقبل الخلاف وقد تولى الله جل وعلا بنفسه بيانها بيانا واضحا شافيا وهدد من خالف مقتضى ما بينه، فالواجب التسليم. وكما قال الشيخ رحمه الله لو وكل الأمر إلى الناس في توزيع المواريث لرأيت الفوضى والنزاع والاستئثار، لكن الله جل وعلا فصل في الأمر فصلا لا نزاع فيه، ولذلك مسائل الفرائض من أقل أبواب العلم خلافا، والسبب في ذلك أن الله جل وعلا بينها بيانا واضحا في كتابه. نعم. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب لذلك أيضا آيات القضاء الكوني القدري لبيان أن ما يقضيه ويقدره هو من علمه وحكمته، فالشرع والقضاء والقدر والجزاء كل ذلك نابع عن حكمة الله جل وعلا ومرتبط بالحكمة والعلم، فمن سلم لله في حكمته وعلمه رضي به ربا ورضي بدينه وبنبيه. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لأن الرضا بهذه الأمور كلها نابع عن تمام التسليم لله جل وعلا وكمال التوحيد من الحق. فإذا حقق توحيده، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، تحقق له الرضا بالله ربا فيما يقضيه ويقدره، وبالإسلام دينا بما تضمن من الأحكام والشرائع، وبمحمد رسولا لأنه المبلغ عن الله شرعه. نعم. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطالبكم. وقوله تعالى يدخلنهم، وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأول منها هذه الأولى منها، أي من هذه الآيات المتتابعة وهي في آخر سورة الحج. نعم. فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والختم لهم، الضمير عائد إلى من؟ إلى الذين قال فيهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم، من هم؟ الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. نعم. فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئات فكأنهم ما فعلوها. هذا وجه. ووجه آخر في ختم الآية بهذين الاسمين أنه سبحانه وتعالى مع تمام علمه أو من تمام علمه وحلمه أن الذين آذوا أولياءه يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بأنواع من المنن، فما بهم من رحمة فمن الله، ما بهم من فضل ومن نعمة فمن الله، ومقتضى فعلهم أن يحجب عنهم فضل الله ورحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر عن الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمقتضى أذى أولياء الله عز وجل حلول العقوبة بهم، لكن من رحمة الله بهؤلاء مع إذائهم واضطرارهم لأولياء الله أن يهاجروا أن وسع حلمه جل وعلا فعلهم فلم يعاجبهم بالعقوبة. هذا من مناسبات ختم الآية بالحلم. نعم. إضافة لما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. وختم الثانية بالعفو الغفور. ما هي الثانية؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ها إن الله لعفو غفور. هذه الثانية. نعم. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. ولذلك قال في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في حث أبي بكر رضي الله عنه على إيصال ما كان يوصله إلى الذين تكلموا في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. فذكر هذين الاسمين في ختام هذه الآية التي أذن الله فيها بمعاقبة من عاقبك بمثل ما أصابك من الضرر دليل على الندب إلى إيش؟ إلى أي شيء أخوان؟ إلى العفو والصفح والتجاوز. اليوم الكسل البادي، وش السر؟ ها؟ ما في اختبار عند الليلة؟ عند الاختبارات أيام اختبارات أنشطها اليوم. نعم. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي. الآية الثالثة ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير.

الذين يحاربون أولياءه ويقاتلون رسله. نعم. وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، كما قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلماذا قال هناك فإنك غفور رحيم وهنا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ لماذا اختلف الأمر؟ يقول الشيخ رحمه الله في بيان وجه ختم الآية بهذه الاسمين الكريمين فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، لأن هذا يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة عندما يوجه الخطاب لعيسى بن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول ما يقول ثم يختم بهذا. فليس المقام مقام استرحام ولا مقام استعطاف، بل هؤلاء مستحقون للعقوبة والعذاب. نعم. فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام. بينما الآية الثانية، الآية التي فيها قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فهي في هذه الدنيا، فهو يسأل الله لهم جل وعلا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. وكيف يغفر لهم ويرحمهم وهم مشركون؟ يغفر لهم ويرحمهم وهم مشركون بأن يوفقهم إلى التوحيد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في غزوة أحد لما أدموا وجهه صلى الله عليه وسلم. فهنا ليس سؤالا للمغفرة لهؤلاء المشركين، لأن النبي ممنوع أن يسأل المغفرة لمن أشرك، إنما المغفرة في هذا المحل هو أن يوفقهم إلى أسبابها بأن ينزلوا عن الشرك ويقبلوا على التوحيد. واضح؟ نعم. فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبت وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة من خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. الله خير ورحمه وغفر له، لأن هذا المقطع يعني قل أن يقف الإنسان على مثله في كتب التفسير كما ذكر الشيخ رحمه الله في أول الكلام. وما في شك أن معرفة ما ذكره رحمه الله والتنبه له مما يزيد به الإيمان وينتفع به الإنسان في تدبر كلام الله عز وجل وفهمه. نعم.